ليل مولدك الذي عم الورى نورا وشوغنا إلى معناك. في ليل مولدك الذي عم الورى نورا وشوغنا إلى معناك. لما توجهنا إلى أبي طيبة وتمزغ القلب الشجي نداك. يا سيد الرسل الكرام محمدا عثمان ينشد قائلا للغاك. ليل مولدك الذي عم الورى نورا وشوغنا إلى معناك.